أما بعد، فنخلص بحول الله جل وعلا إلى ما نص عليه من خصوص الذكر من سورة البقرة، من بعد ما ذكر من قبل حول أوائلها، نذكر الآن بحول الله جل وعلا ما يتعلق بآية الكرسي منها. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. إذا كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فإن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن العظيم. وعظم هذه الآية أي آية الكرسي يرجع إلى ما فيها من معان كبار، وإلى كونها أيضا ذكرا مخصوصا يصل العبد بسلطان الله العظيم وبجلاله وجماله جل وعلا. والمؤمن فعلا إذا قرأها متدبرا متذكرا يمتلئ وجدانه بالإيمان إلى درجة الفيضان. فالله جل وعلا في هذه الآية العجيبة العظيمة قد عرف سبحانه بنفسه كما عرف بذاته جل وعلا في أوائل سورة الفاتحة مما سبق بيانه. هنا تعريف بالله جل وعلا في آية الكرسي من نوع آخر ومن طراز آخر في آية واحدة جامعة مانعة، آية واحدة هي آية الكرسي كلها آية واحدة. عرف الحق جل وعلا بنفسه سبحانه وتعالى بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه مما لو تدبره الإنسان حق التدبر لخر راكعا وأناب. ففيها كما هو مشهور معلوم اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والمؤمن وهو يذكر الله جل وعلا أن يتذكر ما لله عليه من سلطان وما لله سبحانه وتعالى من ربوبية على الكون كله، ويسرح في آلاء الله وأنواره مما تعلق بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. فكما هو معروف الله اسم علم على الذات الإلهية، وهو الاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء والصفات. الله جل وعلا هذا الاسم الجلل الجليل هو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الربانية العلى. فإذا ذكرت الله جل وعلا فقد ذكرت الرحمن وذكرت الرحيم وذكرت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الأسماء الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، كل ذلك متضمن في اسم الله جل وعلا الله. وهذا الاسم العجيب العظيم اسم علم، فهو معرفة. معرفة كيف يعني معنى الكلام؟ يعني أن هذا الاسم أعطاه الله جل وعلا لمن يعرفونه وهم المسلمون الذين يسمون رب الكون الله كما أمر الله جل وعلا. لاحظوا أنه كما سبق الإشارة إليه لم يرد اسم أو لفظ الرب هكذا في القرآن مطلقا عن الإضافة، لم يرد، ما كاينش شيء أي في القرآن فيها الرب هكذا أبدا، وإنما الرب يرد في القرآن مضافا إلى المربوبين، إما ربك اقرأ باسم ربك أو رب العالمين أو ما شبه ذلك، لا بد الإضافة. ما كلمة رب التي تأتي عند النصارى واليهود فلم ترد في القرآن بهذا اللفظ المستقل الرب، وإنما عندنا الله جل وعلا. ويسمي الله جل وعلا نفسه ربا بالإضافة إلى عباده وإلى مملوكاته ومخلوقاته، فيقول ربك باسم ربك الذي خلق ورب العالمين ورب السماوات وأهل مجرى. فأول ما نزل من القرآن كما هو معروف اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكلمة رب تفيد الملكية والمالكية، يعني إنه مالك الكون ويملكه وملكه وأنه خالقه، وهي تأتي للتعريف بالله جل وعلا. فكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن عليه يبحث عن ربه ورب الناس أجمعين ورب الكون، لا يعرفه، كان في حيرة من أمر الكون، ووجدك ضالا فهدى، كان يبحث عن هذه الهداية. فأنزل عليه الله جل وعلا تعريفا بهذا الرب العظيم الذي يبحث عنه، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما قالوش اقرأ باسم الله في البداية، لا لا، باسم ربك، أنت تبحث عن رب الكون، عن ربك الذي خلقك، هذا ربك وهذه صفاته وهذه أسماؤه. فبدأ يعرفه صفة صفة، وبدأ له بأول الصفات والأسماء وهي كونه خلق الكون ولم يكن شيئا مذكورا، وخلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا. باسم ربك الذي خلق، أي خلق كل شيء، ثم قال خلق الإنسان من علق. حتى إذا استقر التعرف إلى رب الكون في نفس محمد عليه الصلاة والسلام جاء الاسم العلم، لأن اسمية العالمية يعني ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. من اللي كان سميه بيناتنا أبنائنا والناس؟ هذا محمد وهذا أحمد وهذا علي وهذا فاطمة وهذا عبد القادر وهذا إلى آخره. كيولي الاسم العالم ديال واحد كتعرفه، يعني لما نكونوا بيناتنا ونقولوا جاء أحمد فكنعرفوا شكون أحمد، كيولي هذاك الاسم العالم كيميز شخص سبقت لنا به معرفة. وإلا ما سبقت لكش به معرفة خصك تكلم عليه ماشي بسميته العالمية. جاء واحد فلان، جاء فلان وذكره بشي صفة من الصفات، إما بصفة مهنته نجار أو خياط أو مهندس أو طبيب، كتعطي الصفة عاد كتقول اسميته، فيسأل عن الاسمين بعد ما تحصل المعرفة به، فيقال اسمه أحمد أو علي أو عبد الله. فالاسم العالم كيجي من بعد ما كيوقع التعرف على المسمى. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. اسم الله إنما هو نزل لمن يعرفون الله، لمن يعرفون رب الكون جل وعلا. ولذلك نقول باسم الله ماشي باسم الرب، باسم الله، لأننا نعرف الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته وبما عرف جل وعلا هو نفسه به في كتاب الله. فصار هذا الاسم ثقيل جدا وعظيم جدا، لأنه يعرف لنا ربنا الذي خلقنا وخلق الناس أجمعين. فنزل القرآن فيه هذه التسمية لله جل وعلا، لرب الكون، لرب كل شيء، الله، وكان لها ما كان من الوقع في النفس والوجدان. ولذلك المؤمنون العارفون حقا وصفهم الله جل وعلا فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما توجل؟ لأن ذكر الله هذا الاسم هذا بما هو جل وعلا معروف عندهم برهبته وبجلاله وبسلطانه تقع الرهبة بقلوبهم، لأنه ذكر عندهم من يعرفونه لا من لا يعرفونه. تذكر اللي معروف عندهم، مستحيل أن تجيك الخشية والرهبة من شيء وشخص لا تعرفه أصلا. هذا في المثل العام، يعني في الحياة الاجتماعية ديالنا بيناتنا نحن البشر. وإنما تقع الخشية بقلبك والخوف من شيء تعرفه، إما أنه فعلا له سطوة حقيقية أو وهمية. ممكن بنادم يخاف من الخاوي، ولكن لأنه مركب له هو في الدين دياله بأنه ذاك الخاوي كيخلع، مهم مرسخ في الدين دياله بأن له سلطة، له يعني إفزاع ورهبة، بحال الأسطورة الشعبية اللي تسمي الغول خرافة. ولكن وقع في الوجدان الشعبي أن هذا الاسم على شي حاجة كتخلع، فيفزع منه الأطفال وضعاف النفوس. فإذا سابقة معرفة وهمية، وقد تكون المعرفة السابقة حقيقية، يعني في الاجتماع البشري وفي العلاقات البشرية، يعني حينما تعرف شخص له سطوة حقا أو باطلا، المهم له سطوة، فيخشى جانبه. ولله المثل الأعلى، إنما يخشى الله من عباده العلماء به كيعرفوه، هكذا فسرها الربانيون والراسخون. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا معناه العلماء به، مش العلماء بإطلاق، وليس المقصود علماء الشريعة، قد يكون العالم عالم شريعة أو عالم طبيعة، يعني علماء الطبيعة، فلك فيزياء، طب، أي حاجة اللي كتعلق بالطبيعة، لكن علمهم هذا أو ذاك، سواء كانوا علماء الشريعة فوقها أو علماء الطبيعة، كلاهما علمهم أوصلهم إلى التعرف إلى الله جل وعلا، وهنا وهنا فقط تقع له الخشية. فلو أتقن من علم الحلال والحرام ما أتقن، وكان من كبار المفتين، لكن ما عندوش خشية من الله عز وجل، هذا جاهل بالله ليس عالما بالله. وما دخل شيء في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما كتعلقش به، خاطئ بعيد عليها، أن التعبير القرآني دقيق، رب العالمين كيقول إنما الحصر، فما يمكنش، يعني شحال واحد يبدا يقول في مخه كيفاش الايه كتقول لك العالم هو اللي كيخاف الله، وهو اللي كيخاف الله حقيقه، راه فيها الحصر، انما زعما ما كيخاف الله على الحقيقه الا العالم، فاذا بين قدروا لقوا عالم فاجر، ما دخل شيء في الايه، ليس عالما بمعنى الايه، عالم بمعنى اخر، بمعنى اجتماعي مادي، لكن ليس عالما بالمفهوم القرآني، لأن العلماء في المفهوم القرآني إنما هم الربانيون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلم الكتاب ودراسته ودراسة الحكمة إذا ورثت الربانية تصف صاحبها بالعالمية. ودخل في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء، العلماء به به وذكر الله، إنما يخشى الله، فلذلك ما قالش جل وعلا الرب سبحانه، لا، إنما يخشى الله، إنما يخشى الله العلماء لأنهم يعرفون الله، فسمى نفسه ها هنا الله جل وعلا. ولذلك قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو في آية الكرسي وفي غيرها، كما في أوائل سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولأن العبد في سياق الذكر جعل له الحق جل وعلا ما يذكر الله به، له أحوال، ذاكر، ذاكر له أحوال، هذه الأحوال يتيحها له القرآن، يعطيها له القرآن، والأحوال مختلفة، ليس ما ينتج عن ذكر الله بما هو جل وعلا رب العالمين، هو ما ينتج عن ذكر الله بما هو الحي القيوم. هذه تعطيك حال شكل، وهذه تعطيك حال شكل. قرآن عجيب يجعلك في أنس دائم. فأما قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففيه تفريد وتجريد، أي التوحيد لله الواحد القهار، لا إله إلا هو، أي على الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو وحده المألوه الذي يعبد بحق، والذي حقه على العباد كل العباد، إنسيهم وجنهم، كافرهم ومسلمهم، قائم إلى يوم القيامة. يعني حق سبحانه وتعالى بما هو الله لا إله إلا هو، حقه على مخلوقيه قائم إلى يوم القيامة، تفريدا وتجريدا. تفريد يعني ما عندهم الحق يتوجهوا في العبادة إلا له، الله وحده لا شريك له. وتجريد، تجريده من كل صفات النقص، لأنه سبحانه له الكمال وله الجلال، ليس كمثله شيء. فالحق إذن جل وعلا وصف نفسه بأنه الحي القيوم، الحي القيوم. فكونه جل وعلا الحي سبحانه وتعالى فيه من المعاني ما تحار العقول وتخضع له القلوب، ما تحار له العقول وتخضع له القلوب، لأن معنى الحياة معنى غريب، موغل في عمق الغيب، موغل في عمق الغيب، لا أحد يستطيع أن يعرف ما الحياة، شنو هي الحياة، معنى غريب جدا. الحياة تقوم بالأحياء من حيث لا يدرون، وتخرج من الأحياء من حيث لا يدرون. كيف تجي الحياة للأحياء اللي فيهم الحياة؟ بتجليات مختلفة، طبقة الحياة اللي يعيشها الإنسان شكل، وطبقة الحياة اللي تعيشها البهيمة شكل آخر، وطبقة الحياة التي في النبات شكل آخر، إلى غير ذلك من المعاني التي لا يمكن حصرها بحال من الأحوال. الحياة مفهوم عجيب وغريب، وحياة الشهداء أيضا حياة، تلك طبقة أخرى من الحياة. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، طبقة أخرى من الحياة، نوع آخر، تجلي آخر من تجليات الحياة، لا أحد يدري ما الحياة. ومصدر الحياة الواحد الأوحد هو الحي جل وعلا، بمعنى أن كل حي سواه حياته عارية وليست حقيقية. يعني كل واحد فيه الحياة من المخلوقين، بنادم، إنس، جن، ملائكة، بهائم، حشرات، دقائق المخلوقات مما لا ينظر بالعين المجردة، كل ذلك من الأحياء الحياة دياله غير عارية، يعني مسلفة مش حقيقية. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، بحال النور للضوء اللي يكون في المصباح، في البولة ديال الضوء، فهذيك البولة ديال الضوء ما هي شي شعلة لذاتها، زعما من تما كاين بعض الضوء، كلا، وانما هي تستمد النور من مصدر النور، قطع عليها الخيط وقول لها تشعل، لا تستطيع. فاذا الضوء ديالها ليس ذاتيا، ما كتنتجوش هي، المصباح لا ينتج الكهرباء، وانما يستورده وكيتسلفه، يستعيره، فله مصدر اذا اللي كينتج الحياه، وهو المولد ديال الكهرباء في السد او في غير السد، مولد لكينتج الكهرباء، تما كاين انتاج ديال الضوء فعلا، الانتاج الحقيقي. فلو انقطع هذا لانقطع الكهرباء من كل مكان، ذلك المولد هو مصدره. ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثال. رب العالمين هو الذي يخلق الحياة في الأحياء، يمدهم بها وينزعها إذا شاء حينما يشاء. ولا حياة لحي إلا بالحي، ما كاينش واحد اللي عنده زعما الحياة ديالو أبدا، لا من الإنسان ولا من الحيوان ولا من النبات ولا ولا ولا. كل المخلوقين من الأحياء مربوطون بأسباب الحياة، يعني الخيوط ديال الحياة. بسم الله الحي، وأسماء الله الحسنى أنوار تفيض على الكون كله. فالرحمة في الكون باسمه الرحمن الرحيم، والقوة في الكون باسمه القوي. كل قوة عند المؤمن وعند الكافر. كل شيء من الصفات البشرية والخلقية من سائر الخلق إلا وهي مرتبطة باسماء الله الحسنى. فلو قطع الحق شعاع النور من اسمه، ما بين اسمه القوي مثلا وبين قوي من المخلوقين، لصار إلى الضعف حالا. في واحد قوي في صحته ولا في ماله ولا في جاهه ولا في أي صفة من الصفات دياله، إنما هو قوي بالقوي. نعمة يبتليه الله بها باسمه القوي، فإما أن يكون قويا في الحق أو في الباطل، وسواء كان هذا أو ذاك، من اللي يقطع عليه رب العالمين النور ديال القوة من اسمه القوي انتهى، حالا ينزل إلى أرض دركات الضعف وينتهي، تنتهي قوته حالا. ولله المثل الأعلى، كما إذا قطعت خيط الكهرباء عن المصباح ما كيزيدش تانية، ينطفئ حالا انتهى. ولذلك الحي جل وعلا هو مصدر الحياة في الكون كله. لا حي في الكون إلا والحياة قائمة به باسم الله الحي. وهذا شيء عجيب جدا، يعني ما كان لنا شعور بالحياة نحن البشر وسائر الكائنات اللي كتحس بالحياة إلا باسم الله الحي. ولا نعمة للوجود إلا بالحياة. يعني إيش من نعمة هي في الوجود ليكون ما فيكش الحياة؟ نعمة الأكل والشرب والذوق، الشعور بالحياة أصلا نعمة، وعنها تترتب سائر النعم اللي كاينه في الحياة الدنيا من أكل وشرب ولباس وامتلاك وزواج، كل شيء لأنك حي. فلذلك هذا المفهوم هذا مفتاح من مفاتيح النعم الإلهية، يعني هذا المعنى ديال الحياة مفتاح كبير جدا وجامع الواحد العدد لا حصر له من النعم، بل يكاد يجمع كل النعم. اسم الله الحي، ولذلك عرف نفسه بما يليق به جل وعلا بأنه الحي، الحي بحق والحي الحق، وما سواه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وخرحنا حياء دبا، ولكن بما سيكون، بل بحالنا الآن، بحالنا الآن حياتنا عارية، ولا حياة حقيقية لمن حياته عارية ثانية زائلة. ولذلك قال الحق في القرآن: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحياة الحقيقية التي لا تسلب والتي لا تفنى هي حياة الآخرة، هذه هي الحياة. أما الحياة اللي كتسلى ليست بحياة، تنتهي ثانية. ولذلك الإنسان يدرك قيمة هذا الاسم حينما يتدبر هذا في قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقوامة الربانية على الكون، أمرها عظيم وشأنها جليل. قوامة، قوامة يعني إدارة الكون، إدارة الشيء قوامة. يقولوا القيم ديال الجمال، نقابلوا يفتحوا ويسدوا وينظفوا ونقابلوا صيانة. فهو جل وعلا حينما خلق الكون كان قيوما على الكون، وما قام شيء في الكون إلا به. أي حاجة شد رأسها في الكون رأى الشد بالله الحي والقيوم. تصور شيء عجيب جدا أن يكون هذا الكون متعدد الحاجات، لأن الكون كله شنو هو الكون؟ مخلوقات كلها عندها حاجات لا تنتهي. الإنسان يعيش لحاجات وبحاجات، ديما أرى أرى أرى، يحتاج. الوجود البشري كله حاجة، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الرزق، يحتاج يحتاج يحتاج، لا تنتهي حاجاته، لا تنتهي. دونك في الحديث: يا ابن آدم، دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أضيف إلى حاجاته الأخرى من الأنس والسكينة والأمن حاجات كثيرة. يعني لما تكون في موقف الفزع والخوف عاد كتدرك بلي راك محتاج للأمن. فإذا الأمن حاجة بشرية، حاجة إلى الشفاء للمرضى والمعلولين عافانا الله وإياكم، حاجات، حاجات للسكينة للمغمومين والمهمومين، حاجات لا مصدر لهذه الحاجات إلا القيوم. راه سميتو جل وعلا القيوم قبل يقوم بشأن خلقه بشأن حاجاتهم. هذا بغى هذا بغى هذا بغى، كل نمد يعطي الكافر والمؤمن هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك باسمه القيوم. هذا بندم، فما بالك بعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان والدواب والشجر والكائنات والمجرات والكواكب والأفلاك مما لا يقدر العقل على استجماعه بالخيال من الكون. كل الكون حاجات، نملة تدعو وتسترزق، ونحلة تطلب رزقها، وحشرة تدعو ربها، وسمكة تطلب رزقها، كل ذلك لا يقع إلا باسمه القيوم. فلا يشغله جل وعلا شيء عن شيء سبحانه، حاجة ما كتلف على حاجة، لا يشغله شيء عن شيء. يسمع طلب النملة من ملايير النمل، كل النمل يسأل، كل النحل يسأل، كل الحشرات تسأل، كل الجراثيم تسأل، كل الكائنات تسأل، ويسمع كل ذي مسألة، ويعطي لكل ذي مسألة مسألة في وقت واحد، وهو فوق الزمان والمكان، ولا يشغله شيء عن شيء. القيوم رب عظيم، ولذلك كنسميه الله، لأنه معروف، معروف بجلال اسمائه وصفاته جل وعلا، لا يحيط به شيء، بل هو يحيط بكل شيء علما وقدرة. حقيقة الإنسان من اللي يذكر الله تعالى عند الخوف أو عند الفزع أو عند الاضطراب أو عند الغم، ويذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تنزل السكينة مباشرة. غير عيش مع الآية، أضمن لك بإذن الله أن تنزل السكينة على قلبك، لأنك يعني وقع بقلبك نور الحياة من الحي، ونور القيومية من القيوم جل وعلا، فتقع السكينة. أي بشر أنت بغي تطلبه هو في حاجة، البشر فقير، فقير إلى القيوم جل وعلا. فسير مباشرة، لاش دير الوسائط، سير مباشرة إلى هذا القيوم، وخنت راك عارف حاجتك عند فلان، غادي يسخروا ويخدموا، وأنفه راغم يجي على يديه ورجليه يطرق بابك هو ليخدم حاجتك بأمر الذي خلقه، لأنك طلبت القيوم وسألت القيوم جل وعلا وذكرت الحي القيوم. نرى هذه الآية ماشي هكذا كانوا كانت بهذه العظمة. صحيح أن معنى الحي القيوم ولفظه أيضا موجود في القرآن في غير هذه الآية، لكن هذه عندها خصوص بما لاحقها من صفات تابعة للحي القيوم. ولذلك قال جل وعلا بعد: لا تأخذه سنة ولا نوم. أعطاك تفصيل أخر ما أعطاك في جهة أخرى بهذا الشكل، يعني أن إنارته الحياة بالحياة وهو الحي، و قوامته على الكون والمخلوقين وهو القيوم، هذه المعاني هذه لا تتخللها غفلة ولا انقطاع، دائم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي ديك النعسة ديال الغفلة، كتكمع طيح وتنوض، ماشي أنه جل وعلا سبحانه يعني ينوم في خطرة، سبحانه جل وعلا عن ذلك علو كبير. مجرد السنة يعني ثانية وأقل من ذلك ديال الغفلة ديال النعس ما تجيه سبحانه وتعالى، سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا هدي ولا ديك، بل هو جل وعلا على دوام في إشعاع الحياة على الأحياء، وعلى دوام في القيام بالكون خلقا متجددا وتقديرا متجددا وإعاشة وإماتة وكل ما يتعلق بقوامة الكائنات، لا ينقطع، لا ينقطع، كل يوم هو في شأن لا ينقطع البتة، ولا لحظة ولا أقل من لحظة، ولا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكبر. شيء عظيم جدا. القلب يعني فعلا تتزلزل أركانه وتصدع جدرانه من أن يستوعب هذه المعاني العظيمة. كيبقاش بنادم قادر يعني يزيد يتمعن ويتدبر، صافي بنادم يعني يصل إلى درجة الانهيار، فخر راكع وأناب، انتهي. هذا ذكر بهذا الشكل كيوقع الذكر. فإذا تنول كلام الله جل وعلا بهذا كان المتناول أي التالي أو العابد به كان ذاكرا، مش غير قارئ، كان مش غير تالي، لا تكون تالي وزيادة، تلاوة فيها ذكر، وكان محققا لمعنى تسمية القرآن ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر وإن له لحافظ. عاد بنادم كيلقى بأنه كيقرأ الذكر الذي به يذكر ربه ويزيده به معرفة. الشيء الذي لا يعرفك بالله ليس بذكر، قد يكون هو في نفسه ذكرا لكن انت في ذيك الحالة لست بذاكر، وما يقع لك آنئذ لا يسمى حالة ذكر لأنك غافل. الذكر بالمعنى المصدري ماشي بالمعنى الاسمي، لأن القرآن ذكر ديما، سواء كنت غافل ولا عايش راه هو ذكر في نفسه، ولكن انت الحالة ديالك يعني ما تقوم به في تلك اللحظة إذا كنت غافلا ليس بذكر، يعني ذكر يذكر ما خدمش عندك، يعني مصدر المعنى ديال الذكر ما عندكش في تلك اللحظة، وإنما تكون على ذكرين إذا كنت تترقى بمدارج الأحوال الإيمانية التي تقتضيها الآيات القرآنية، ثم تكون ذاكر حقا. فإذا عشت مع الله وسافرت إلى الله ورحلت إليه عبر آياته وكتابه والأذكار التي أنزلها كنت ذاكرا، وكان لك بإذن الله جل وعلا نور آية الكرسي التي تعصم من الشيطان قطعا، كما في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، جاء الشيطان لعنه الله يسرق الصدقة من أبي هريرة. أبو هريرة كلفه مرة النبي صلى الله عليه وسلم باش يعس على الخزين ديال الدولة، فيه الزكوات وفيه أموال ديال الله سبحانه وتعالى، فجاء شيطان بليل متلبسا في صورة البشرية يسرق منها، وهو كيلقي عليه القبض أبو هريرة رضي الله عنه، قاعد كيرغبوا عندي وليدات وكذا، فيستضعف حاله فارقى له وأرخى سبيله طلقه، ووعده أن لا يعود، قال له عمري ما نعود، هذه الأولى والتالية. غضى جاء الشيطان كيكذب، فلما جاء ألقى عليه القبض مرة أخرى، ثم أيضا نفس عاود دار له نفس الكذبات كذا كذا كذا، فخلى سبيله، قال له ولن أعود تلتعد، قال له هذه الثالثة لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحرك من هنا تنديك النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع إبليس، ثم جهل الحق صراحة، قال له أعلمك آية في كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان ليلتك حتى تصبح، من اللي تقرأها حتى يطلع النهار الشيطان ما يضرش بك ولا يقرب لبيتك. فقال له ما هي؟ قال له آية الكرسي، أطلقوا. فلما تلقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال له ما فعل صاحبك الليلة؟ قال له كذا وكذا، حكى له القصة، رققت له الأولى والثانية والثالثة، هو كان كيخبره كل ليلة كيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود سيعود سيعود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان، ما خبروش في الأول بالحقيقة دياله حتى الأخر، قال له ذلك شيطان صدقك وهو كذوب، يعني هو الشيطان كذوب كذاب لا يقوم إلا بالكذب وإلا على الكذب، لكن هذا المرة من اللي تزيره حصل صدقك. آية الكرسي فعلا إذا قرأها العبد لا يقربه شيطان، وكيجي واحد العداد ديال الشباب اللي عندهم وساويس وعندهم مشكلات نفسية وكذا، كتقول له قرأ آية الكرسي، كيقول لك قريتها ما وقع لي والو، أبدا ما قرأتها، لو قرأتها حق قراءتها يتلونه حق تلاوته ما اقترب إليك ولا قاربك أبدا، والشيطان يضرب دربك ولا بيتك. عيش الذكر ديال القرآن الكريم، الذاكر منقاطع إلى الله، تكلموا ما يسمعكش، إنما كينش هنا، فينا هو في السماء، الحديث الصحيح العجيب تشد إليه الرحال، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء، انت راك تذكر في الأرض ولكن الروح راه هي عند ربي السماء والأرض. عجيب، صيغة عجيبة لحديث النبوي صحيح مخرج صحيح الجميع الصغير، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. غير ممكن مطلقا أنك تكون من الذاكرين وتكون من المضطربين، لا يجتمعان، بل الذاكر آمن، الله تعالى يخليه سبحانه، ألم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، إذا المشكل عندي أنا، إذا قرأت أو تلوت ولم تحصل نتيجة فالخطأ منك، أنت لم تذكر. ركز في صلاتك أو في جلساتك بين يدي ربك ذاكرا، ركز وعيش مع الله سبحانه وتعالى، ستجد فعلا، ستجد أن السكينة تنزل على القلب، وأن كأس القلب يمتلئ بنور الإيمان قطرة قطرة حتى يفيض على الجوارح، فيتسرب النور إلى اليدين وإلى الرجلين وإلى العينين وإلى الأذنين وإلى اللسان وإلى كل الجسم، ويشع بعد ذلك هالة من نور كما للقمر هالة. قمر في الليلة البدرية مدور فيه النور، هو في ذاته القمر هو منور، ومن الحول ديال واحد دائرة كبيرة ديال النور هالة. كذلك العبد الذاكر. ولذلك في الحديث في الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمع نورا، وفي بصر نورا، وفي لسان نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، ومن أمام نورا، ومن خلف نورا، اللهم أعطني نورا. يعني بنادم كيكون عايش في هالة من نور. ولكن من يبدأ من القلب، الموتور الأول، محرك جسم النفس، محرك النفس تحرك بذكر الله جل وعلا، فاستنار فأنار كل شيء من الجسم وما حوله. ثم يضيف الحق جل وعلا صفة أخرى من صفاته العليا، وهي صفة المالكية، إنه يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، مالكية، يملك كل شيء بما هو الحي القيوم، هو حي في ذاته جل وعلا محيين لغيره، فكل حياة في الكون هي له سبحانه وتعالى، وهو القيوم، القيوم على كل شيء. أخذ ذلك من كثير طبعا من الآيات، وهنا له تعبير واضح بقوله جل وعلا: له، لام الاختصاص، يعني كل شيء راه ديالو ما ديال حد، لا يملك أحد من العالمين شيئا غير وهم نتوهم أننا نملك، وإنما المالك الله. ماذا تملك؟ لا تملك حتى الطعام الذي تأكل، لا تملكه، لا يملكون من قطمير، من قطمير. هاد مين هادي مع النكرة وسبقها النفي، تعني نفي العموم، لا يملكون ولا شيء، ولا شيء. وكل الخليقة كذلك، لأن المملوك مملوك بما يملك لمالكه. انت عندك هادي وهادي كتملك هادي، ولكن انت براسك مملوك، فصار انت وما تملك لمالكك. العبد وما يملك لسيده، في القاعدة العبد وما يملك لسيده، ومن ذا في الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض ليس بعبد لرب العالمين. من اعترف بذلك وأنكر، إما عبد اختيارا أو عبد قهرا وإجبارا. كل الناس عبيد، كل الناس عبيد، ويتفرد المؤمنون بكونهم عبادا، إن هذا عباد فيها المحبة وفيها الاختيار، وهم عبيد قبل أن يكونوا عبادا. استوي المؤمن والكافر، استوون جميعا في كونهم عبيدا لله. ويتفرد المؤمنون بكونهم عبادا، بشروا فبشر عباد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أما الخليقة كلها عبيد، يدخلوا فيهم المؤمنون وغيرهم، وما أنا بظلام للعبيد، كل شيء عبيد. فما عساه يملك هذا العبد إذن؟ لا شيء. ولذلك كان هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني فين ما مشيت سرح البصر ديالك، سرح النظر ديالك، سرح الخيال إلى المكان الذي لا يصله بصر، وإلى الزمان الذي لا تصله رجل ولا بصر ولا عقل، من الأزمنة السابقة الغابرة المنقطعة اللي ما أرخاش التاريخ، لا يعرفها التاريخ إطلاقا، ومن الأزمنة اللاحقة المستقبلة التي لا يدري أحد بها ولا بطبيعتها. سير هكذا وهكذا إلى الماضي وإلى المستقبل، في الزمان وفي المكان، لن تخرج ولن تجد شيئا لا يدخل في معنى قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء مملوك له، والمملوك محكوم، المملوك محكوم. فإذا طلبت ربك والتجأت إليه وعرفته، وهو سبحانه لا يرد طلب من عرفه، وإذا سألك عبادي، يعني العارفين بي، مش العبيد، عبادي ديولي، يا الإضافة فيها معنى النسبة وفيها معنى الخصوص، ديولي مش ديول غيري، مش عباد الشيطان، لا عبادي، هذا ديولي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أول حاجة أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حقق معنى العبادية بما؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا حققتها وانتقلت من عبدين إلى العبد، نعم العبد، إنه أول، كتولي من أهل الخصوص، أهل القرآن في الحديث الصحيح، أهل الله وخاصته. وإنما أهل القرآن العاملون به، الذاكرون الله به، عاد تكلمنا على إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكذلك هكذا وهذا. فتبين إذن أن من قرأ هذه الآية على حقها كان له نور من أنوارها وسر من أسرارها، وكان بذلك عبدا لله جل وعلا. وإذا كان عبدا لله لا يكله الله إلى نفسه ولا إلى غيره، يتدخل الحق من فوق سبع سماوات لنصرة عبده الذي ذكره. وجرب ترى كما يقولون رب العالمين في آية عجيبة في كتاب الله من سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. معروف في السيرة وسبب النزول أن المعني هو سيدنا محمد مع أبو جهل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا شوف التعبير القرآني العجيب، هذه من المسائل اللي كتدرس في علم أصول الفقه وموجودة في العربية. ما قالش أرأيت الذي ينهى العبد، قال عبدا للتنكير باش كيدخل فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأول، وكل من صار على نهجه. أنت عبد ولا ماشي عبد؟ إذن عبد راك دخل في الآية. فكل من نهى أو زاجر أو منع عبدا من عباد الله أيا كان وفي أي زمن كان إذا صلى تدخل الحق من فوق سبع سماوات لنصرة عبده هذا. ويا ويل من يمنع العباد عن الصلاة، يا ويله، هذا يعلن الحرب على الله مباشرة. بنادم غلط كيسحب له إلى منع شي واحد من الصلاة راه مشكلته معه أبدا، واش مشكلتك معه؟ وإنما تمنعه ماشي هو بصفته فلان بن فلان، لا، تمنعه بما هو عبد الله، والله هو القهار الجبار ذو القوة المتين. بنادم غلط، شيء خطير جدا أن تمنع عبدا عن الصلاة أو أن تربكه أو أن تحرجه في طريقه إلى صلاته، خطير جدا. ولا أعرف جرما اخطر من هذا، أن واحد يجي ويبدأ يمنع العباد عن الصلاة أو يعرقله، معنى ذلك أنك تواجه رب الكون، لأن أنت هادك السيد في ذلك الحالة ديال أنه بغى يصلي أو كي يصلي وانت عرقلت له، راه يعني الصفة التي تريد أن تمنعه من أدائها هي صفة العبدية، وهذه الصفة ماشي ديالك ولا دياله، هي رب الكون هو اللي أعطاها له، فتريد أن تمنع شيئا أراده الله في الأرض ولا يكون إلا ما أراد الله، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. جا التيس وشاف واحد الحجرة وقال رانا نهرسها، بدأ يضرب قلب على القرون لقاو تمسحوا الحجرة، مسحتهم شو. فكذلك من يريد أن يواجه رب الكون في عباده المخصوصين، كن لله صادقا يكن لك قطعا ولن تخشى بعد ذلك شيئا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، هل يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي، هذا التهديد واضح والرسالة واضحة، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، يتعني بفلان وبعلان وبالجهة الفلانية والمؤسسة الفلانية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، ويلتفت الرب إلى عبده، أي عبد في العالم وفي أي مكان وفي أي زمن، كلا لا تطيعه واسجد واقترب وقل له يمسك، وسترى برهان الله فيه وفيك، فيك نصرة وفيه تدمير وتخريب في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. العبد إذا عرف الله كان له، ولذلك الآيات القرآنية حينما تأخذها على أنها ذكر يقع بقلب ما سماه الله جل وعلا اليقين، اليقين تمشي بطمأنينة وسكينة. مستحيل تقول لي قريت آية الكرسي متدبرا ذاكرا وما حصلتش لي السكينة، غير ممكن، لا يتصور، لا يعقل، لا هو في الشرع ولا هو في الواقع. المشكلة أنك لم تقرأ، ما قريتش القرآن كما يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن صاروا على نهجه، ما قريتش القرآن قراءة الذاكر حقا، ولكن كتقرأ على أنه حروف والسلام مصحف قالوا ودي اللي قرأ هذه كيوقعلوا هني كنقرأ أبدا، إلا ما حسيتش بأن القراءة والتلاوة كتحولك ترحل بك ترفعك فأنت لا تقرأ، يعني أنت والسلام. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.